ربع العشري منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. طيب الباب اللي بعده عندنا النهارده ان شاء الله زكاة العروض او التجاره اذا ملكها بفعله بنيه التجاره وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فان ملكها باذن او بفعله بغير نيه التجاره ثم نواها لم تصل لها، وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وان اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. طيب أول حاجة يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا يجب إيه؟ الزكاة، يبقى نصاب زكاة الذهب 20 مثقالا. 20 مثقالا يعني 20 دينار، ماشي، والدينار وزنه 4.25 جرام ذهب، يبقى 4 × 20 = 80 وربع، يبقى ايه 84 و4 وربع وحته يعني، فايه يبقى تقريبا اللي ايه النصاب 85. تاخر ليه مال قرشتين، 85 جرام ذهب، يبقى هو ده الايه نصاب الذهب. طيب وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، يبقى إيه نصاب الفضة 200 درهم بما تقريبا 600 جرام من الفضة، نصاب الفضة تقريبا 600 جرام، ماشي. نعم 24 ذهب، بنقول ذهب في الزكاة أو في الدية أو في أي حاجة من المقدرات يقصد بها الذهب خالص، 24 مش مفروض بأي شيء، ماشي. طيب والفضة 200 درهم يجب فيهما ايه ربع العشر، يبقى يجب فيهما ايه 5% اللي قلنا عليها 2.5% قصدي، اللي هو ايه ربع العشر، ماشي. طيب ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. طيب المسألة دي مسألة خلافية من اهل العلم، هو ايه الرأي الراجح اللي هو ذكره المتن، انه ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يعني ضم الذهب الفضة لتكميل النصاب، فاكرين لما احنا قلنا ولا يضم جنس الى اخر، يعني لو واحد عنده ذهب وعنده جمال ما نقولش النصاب شوية ذهب وشوية جمال يعملوا نصاب، لا الجمال لوحدها والذهب لوحدها. طيب هل الذهب والفضة يعاملوا كجنس واحد ولا كل واحد منهم جنس مختلف؟ مش كده حصل الايه الخلاف، في بعض اهل العلم قالوا لا الذهب جنس والفضه جنس، يبقى عشان يزكي لازم الذهب يوصل نصاب الذهب والفضه توصل ايه نصاب الفضه، ماشي. ده قول الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد. قول الجمهور اللي احنا بنقوله دلوقتي ده لا، الذهب والفضه هم الاثمان، الاثنين دول ليهم عله واحده وهي الثمانيه، هم الاثنين هم اثمان الاشياء، فجعلوهما كالجنس الواحد يضم كل منهما الى الاخر في النصاب. يعني لو واحد عنده 10 دنانير او 10 خلينا من اللغه هنا ماشي 15 مثقال مثلا، ماشي، وعنده 100 درهم عليه زكاه ولا لا؟ على القول هنا عليه زكاه لانه عنده 3 ارباع نصاب الذهب ونص نصاب الفضه، يبقى كده عدى النصاب. واضح؟ ايه؟ يبقى كده عليه الزكاة. ربع العشر مش قيمة الاثنين، الاثنين قيمة، شوف بقى معاك فلوس قد ايه؟ هتفرق بقى ساعتها ربع العشر من اللي معايا. يعني كان اللي معايا ايه؟ ربع العشر دي ربع العشر دي، الاثنين بيتضموا على بعض، شوف قيمتهم قد ايه ويخرج بقى ايه؟ من الذهب ومن الفضة، مش هتفرق. ماشي؟ طيب انما على القول الثاني اللي هو احنا مش مرجحينه، لا كده ما لهوش ذكاء، لازم الذهب تبقى 20 مثقال ولازم الفضه تبقى 200 درهم. ولكن الراجح ان الذهب والفضه يعاملا معامله واحده، فيضم كل منهما الى الاخر في نصاب الزكاه. واضحه المساله دي؟ طيب. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. مسألة ثانية، لو ما عندوش لا ذهب ولا فضة، عنده تجارة. واحد بيتاجر في الأقمشة، بيتاجر في الملابس، بيتاجر في الأحذية. طيب التجارة دي يعمل إيه فيها؟ يعمل إيه يعني يزكيها ولا ما يزكيهاش ولا يعمل إيه؟ يقول لك التجارة دي تقوم ولو عنده ذهب وفضة يزودهم. يعني إيه؟ عنده 10 مثاقيل من الذهب. وعنده بضاعة لو قومناها تعمل 15 مثقال، يبقى كده عليه الزكاة. يبقى قيمة العروض التجارة اللي معاه زائد ما عنده من الذهب وما عنده من الفضة، دول كلهم يبقى نصاب واحد، يبقى الذهب والفضة وعروض التجارة يضموا إلى بعض يكونوا نصابا واحدا. الحاجات اللي أنت بتعالج بتتاجر فيها. لا لا لا لا، بتكلم على الأصل. تكلم كل فلوس انت دلوقتي في فلوس معاك، فلوس طبعا دي اكيد عليها زي الذهب والفضه، وانت بتتاجر اشتريت فلوسك كلها، اشتريت بيت قماش، واخد بالك كده؟ دي تجاره. عدى سنه على القماش ده عندك، شوف قيمه القماش بعد السنه دي كام وتطلع عليه. مش لازم تكون فلوس، لا التجاره بتاعتك كلها قيمتها كام؟ يعني ممكن اطلع قماش ولا اطلع فلوس؟ لسه المساله دي ما جاتش. طيب نقولها بالمره. طيب الاصل ان كل شيء يخرج من العين الا في عروض التجاره. يعني الجمال تخرج جمال، الزروع والثمار تخرج زروع وثمار، الذهب والفضه زيهم زي النقود اللي البنكروت عنده بيخرجوا زي بعض. انما عروض التجاره قول الجمهور انها تخرج من الايه؟ من القيمه وليس من الايه؟ من العرض نفسه، من العرض نفسه. ولكن بعض اهل العلم قول الاحناف واختار شيخ الاسلام ابن تيميه وقول الإمام الشافعي إنه يجوز أن يخرج أيضا من الإيه؟ العروض دي. يعني واحد عنده 20 ثوب، 20 ثوب دول معديين النصاب. ما يجي يخرج يشوف يمكن يخرج مثلا ثوب، يعني يحسبها، خلينا نحسبها أسهل، اللي هي مثلا 100 ثوب. ماشي؟ يخرج ثوبين ونص، واخد بالك؟ أو خليها 200 ثوب عشان نخليها خمس أثواب. هتتقسم بقى خليكم حلوين. ماشي، يخلق خمس اثواب ولا يخلق قيمه؟ قال هو مخير بينهم، يخير. لو عايز يخرج دي ماشي، عايز يخرج القيمه ماشي، الجمهور انه يخرج القيمه. ماشي. وبالمره مذهب الاحناف يجوز القيمه في كل، حتى في الانعام وحتى في زكاه الزروع والثمار وكل حاجه يجوز. يعني الجمهور قالوا تجب فيها العين، الاحناف قالوا يجوز فيها القيمه. حد سالني السؤال ده تاني بقى؟ خلاص سالته 100 مره لغايه دلوقتي. الراجح ان الحاجات اللي فيها الاعيان تخرج اعيان. عروض التجاره الامر فيها يسير بقى، يعني على حسب الحاجه ساعتها. ماشي. ده بالفضه والعروض كلهم حاجه واحده، مفيش حد بقى اختلف. يعني ممكن زي ما بقول لك اختلف في موضوع يضم الذهب الى الفضه، كل واحد جنس واحد ولا جنسين، محدش اختلف ان عروض التجاره تضم اليهما. يعني لو عنده ذهب عروض او عنده فضه عروض، دي لا خلاف ان العروض تخش مع اللي موجود منه، الذهب او فضه او الاثنين. يعني تكون عروض تجاره تضم اليهما، دي ما اختلفوش فيها. اختلفوا بس في الذهب نفسه والفضه نفسها. فلوس او ذهب، يعني انت حر، واحد عايز يطلع جرامات ذهب وحر. ماشي. الاصل الذهب، ولكن قلنا البنكنوت ده زي بديل للذهب. دراسة الاقتصاد يقولوا دايما ان اي عملة المفروض لها غطاء ذهبي او فضي، فهو اصلا المفروض ان اي بنكنوت معاك المفروض ده ليه، المفروض يعني يبقى ليه زي غطاء ذهبي في البنك المركزي زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ عشان يبقى يحافظ على قيمة العملة نفسها. ماشي. فهو اصلا بديل عن الذهب والفضة. طيب اما تضم قيمة العروض الى كل منهما، دي خلاص قلنا. طيب ويباح للذكر من الفضة الخاتم. طبعا الباب هنا مش بتاع الألبسة، يعني دلوقتي الباب ده مش ما يجوز للرجل أن يلبسه من الذهب والفضة، ولكن ده يعني طالما ذكر الذهب والفضه وكده فايه فبالمره بيذكر المساله دي ان هينبال عليها حكم في الزكاه الجايه كمان شويه. طيب بيقول يباح للذكر من الفضه الخاتم وقبيعه السيف. خاتم خاتم معروف، قبيعه السيف اللي هو المقبض بتاع السيف ماشي، وحليه المنطقه اللي هو ايه حزام، تلبس حزام كده الحليه بتاعته اللي هي التوكه بتاعته دي، دي يجوز ان هي تكون من الفضه ونحوه. الامر في الفضه موسع شويه، الامر في الفضه غير الذهب خالص، الامر في الفضه مش موسع قوي يعني. الحاجات اللي فيها العلماء انها عارف فيها طرف يعني، زي ممكن ايه واحد مثلا هيركب حصان يروح جاي ايه يروح حاطط لجام الحصان بعمل فضه مش عارف ايه، لا ده في طرف وخيلاء، او اللي بيعملوا عربيات العربيه مقبض العربيه فضه والعربيه مش عارف الاطار كله فضه خالصه من بره، ده اللي في الطرف ده الظاهر لا ده ما ينفعش. ميدالية فيها مشكلة بس ان هي ممكن يعني ما اعرفش بس هي ممكن تخش في الانية ولا لا، لكن الانية احنا قلنا مش اللي بياكل ويشرب منه بس، ما يستعمل فهي بتستعمل، فهتخش في باب الانية ولا لا محتاجة بحث. واضح يعني دي محتاجة بحث شوية. انما الحاجات اللي هي بيلبسها والحاجات دي كلها الامر فيها ايه يسير ومخفف شويه، الا ان يكون في صرف وخيلاء يبقى موضوع مختلف ماشي. الايه لسه لسه لسه المساله جايه، المساله جايه ماشي. حاجات بقى بتاعت الحرب بالذات زي حليه الدرع او الخوذه اللي بيلبسها في الحرب، الحاجات دي فيها ايه الامر فيها يسير عشان دي طبعا للحاجه. هو عامه في قاعده كده خدوها، الفضه تجوز للرجل يعني في الحاجة، أما الذهب فللضرورة. الذهب أمره أصعب بكتير من الفضة. يبقى الفضة في الحاجة والذهب، كنت أنت خدتوا الكلام ده على ما أظن. خدتوه باب الأنية، صح؟ الفضة للحاجة والذهب للضرورة. ماشي؟ طيب. يعني عامة يسير الفضة في اللباس الأمر فيه خفيف. طيب. يبقى ده ايه؟ يباح للذكر من الفضه الخاتم وقبيعه السيف وحله المنطقه ونحو ايه؟ نحو الحليه والحاجات دي. طيب الذهب بقى قبيعه السيف بس، ما قالش في حليه الحرب الا قبيعه السيف، قال لك ورد عن بعض الصحابه فهي دي بس. غير كده وما دعت اليه ضروره كانف ونحوه. يبقى بعد كده ايه؟ حاجات الضروريه. مقبض السيف. ماشي ايه كأنف ونحوي. لان دلوقتي واحد تكون مناخيره اتقطعت او اتكسرت او اي حاجه واخد بالك، يجي مثلا يعدلوها او يحطوا حته المناخير اتقطع منها حته اتقصت منها حته عشان ما يحط بدل حته ذهب، يحط مناخير حته مناخير ذهب بدل الجلد اللي اتقطع ده ماشي. لو عملها فضه الفضه مع الوقت بتنتن تتأثر مع الوقت، واخد بالك؟ الذهب ما يتأثرش، فدي ضرورة كده، دي مش حاجة كده، عدت ايه؟ الحاجة، دخلنا في الضرورة، طالما الضرورة يبقى يجوز. السنان برضو في بعض الناس مشيتها برضو جعلتها برضو من برضو لو فضة حتى راح تتاكل، لا يبقى احط ذهب عشان ما هتأذيه، ما هتتاكل دي هيقعد يبلع بقى فضة وبتاع هتأذيه أكيد، فلا يبقى كده دخلنا في الضرورة يبقى يجوز. يبقى الحاجة اللي فيها الضرورة في الذهب تجوز، انما الحاجه اللي في الفضه مش لازم الضروره ولكن الحاجه. واضحه المساله دي؟ قال دي هتريحكم كتير في اي حاجه، اي حاجه تفكر فيها فكر قوي دي ضروره ولا حاجه، وانا على ضروره ولا حاجه الحكم هيبنى على هذا. طيب ويباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بلبسه ولو كفر. يبقى النساء بقى الذهب والفضه الامر فيها يسير، كل ما يلبسه النساء فيجوز فيه ان تلبسه النساء بلا حرج ولو كفر. واحده بتحب الدهب بتوشع تشتري دهب مش مشكله، طالما هي بتحب تشتري الدهب وبتاع يجوز تلبس اي حاجه، تلبس 10 كيلو دهب يا حر، بس يكون ايه ما جرت عادتهن بلبسهن. طيب ليه ما جرت عادتهن بلبسهن؟ في بعض الحاجات لا مش للنساء، يعني ايه؟ قلنا مثلا ان الخوذه، خوذه الحرب دي للرجال والنساء ولا للرجال بس؟ رجال بس. تيجي واحده تقول لك لا انا عايز البس خوذه ذهب، نقول لها لا، لأن هذا تشبه بالرجال وهذا لا يجوز في حقها. فلو لبسته من قش ده ايه؟ من حلي النساء، لا هذا ليس من حلي النساء، يجوز لها ان تبتدي الذهب ولكن ما جرت العادة بلبس النساء لهذا الحلي، ولكن ما لم تجري به العادة يبقى ده ما ينفعش. واضح؟ طيب ولو كثر يعني ايا كان ايه؟ قليل او كثير ما ملوش حكم. طيب ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية. طيب لو المرأة ده حلي، حلي ده كتير، نقول ان شاط الذهب قد ايه؟ 85 جرام مع ذهب 150 جرام. حلو؟ بتستعمله او جايباه عشان تعيره للناس، يعني هي ست خيرة والواحدة مثلا بتتجوز ولا حاجة وعايزة تبين ان هي عندها ذهب ومعهاش فلوس في حاجة، فايه؟ تعيرها الذهب ده تلبسه في فرحها ولا أي حاجة. في ناس ممكن تشتري ذهب عشان تعيره بس. فهي ده الشريعة عشان تعيره بس. أو عشان تستعمله أو عشان تعيره وتستعمله، يبقى دي إيه؟ ما فيهاش زكاة على مذهب الجمهور، والأمر ده فيه خلاف. يعني جمهور العلماء إن الأمر ده فيه ليس فيه زكاة، خالف في هذا الأحناف، وفي رواية عند الحنابلة ليست الراجحة في المذهب، في قول الإمام الشافعي برضه ليس هو الظاهر في المذهب. ماشي، ولكن ظاهر مذهب الحنابلة الشافعية زائد مذهب المالكية إن لا زكاة في حلي الذهب والفضة. ماشي، زي ما قلنا هو ده الله أعلم هو الراجح. اللي هو من عادة النساء أن تلبس مثل هذه الأشياء. يعني لو قلنا مثلا إن الحزام ده للرجال، النساء لا تلبس الحزام. تيجي واحد يلبس حزام ذهب، نقول لا لا نجعل ما جبت الست عايزة كده ولا لا. انا بتكلم يجوز اصلا ده يعتبر من حلي النساء ولا لا؟ لا نقول ده مش من حلي النساء، ذهب. ولكن ليس حكمه ان ده من حلي النساء. انا قلت ايه؟ اول كلمة قلتها لو قلنا ان ده خاص بالرجال، دي اول كلمة قلتها. كونه بقى يخص ولا ما يخصش مش دي المسألة اللي بتكلم فيها. مش كده قلت الخوذة في الأول عشان أخرج من السؤال ده. بس لقيت الخوذة الناس ما استوعبتهاش أول، قلت إيه؟ خلينا في الحجاب. واضح كده المسألة دي؟ طيب. لا ما هو استعمال مش الاكل والشرب والحاجات دي، دي لا يجوز عند الجميع. ده خلاص انا باب العنايه انتوا خدتوه فمش هتكلم فيه تاني. انا بتكلم دلوقتي على الاستعمال تتحلى به المراه يعني. ماشي؟ طيب. وان اعد للكرى او النفقه او كان محرما ففيه الزكاه. مسالتك يا محمد، ليه ما كان محرما؟ ماشي؟ طيب. مش من العادة ازاي يعني؟ ما دي مثال. دي مثال. هم لبسوا الذهب في كل حتة. لبسوا الذهب في كل حتة. هم لبسوا النساء الذهب في كل حتة. هم عادة النساء ان هم نعم؟ هل النساء من عادتهم ان يتحلوا بمثل هذا؟ مين اللي قال لك لا؟ ايه؟ يعني لو لا يبقى تخش في المشكله. يبقى دي من الظاهر ان هي ممكن يبقى فيها الزكاه، وكل ده كل واحد بيقول ده ليه؟ عشان هو اللي هي ليس من عادتها من عاده النساء ان يلبسوه، دي هتبقى فيها الزكاه. بس عايزين نوصل هو بيقول كل الكلام ده ليه؟ لان لو قلنا مثلا زي ما سألت النظارة دي، النساء لا تلبس النظارة أصلا مثلا، أو ما تلبسهاش من ذهب خالص، وجات واحدة لبستها من ذهب وده ليس مما يتحلى به النساء، يبقى ساعتها نقول لا ده مش حلي. طالما مش حلي يبقى ده ذهب، يبقى عليه الزكاة لو بلغ النصاب. فهمت المسألة ماشية إزاي؟ يجوز تلبسه ولا لا؟ دي مش المسألة معانا هنا. عايز تقول إيه؟ قول عند الشافعي وقول عند الامام احمد، ودول مش رابحين في مذهب الشافعي ولا مذهب الحنابلة. اللي هو اللي فيها الزكاه حتى الحلي حتى الاستعمال فقط. القول الثاني. ماشي؟ طيب. خلاص يبقى ايه؟ وان اعد للكرى، الكرى يعني الاجاره. يعني واحد او واحده جايبه ذهب مش عشان تلبسه، لا عشان تأجره. ماشي؟ مفيش صوت أصلاً. خش شويه علاء عشان اتكلم. خش جنب. ما هو الاثنين مع يعني واحد هيشتغل الثاني مش هيشتغل. اذا عندك مخ شويه ماشي. طيب يبقى ايه؟ وان اعد للكرة يعني للاجاره. واحد جاب حلي من الذهب لا لتستخدمه ولا لتعيره ولكن تؤجره تاخذ عليه اجره، يبقى ده فيه الزكاه. لا العاريه ما فيهاش فلوس. واحد بيأجر واحد عاريه، ايه ده الفرق ايه يعني؟ مش فاهم الفرق ازاي. انا اديتك شنطتي دي خليتها يومين عندك، قلت لك هات لي تاني، قلت لك لو اديتك الشنطه دي يومين هتديني 20 جنيه في اليوم، يعني الفرق ما بينهم ايه؟ ماشي. يبقى الكره الايجار. نعم. الظاهر لو هي فيها نيتين كده، ولكن نيه الايجار واضحه. نيه الايجار واضحه. هي اصلا جت عشان تاجره، ولكن احيانا تستخدمه. لا ده ما يفرقش. عملتها مره دي، ما ده مش معدل للكرة. بص بقول لك ايه، وان اعد للكرة هي جاي بقى عشان تاجره، واخد بالك؟ يعني لو عملت كده واحده احيانا مره ولا حاجه، لا الموضوع مختلف. طيب يبقى ان اعد للكرة خلاص انها. طيب والنفقه، واحد جاي دهب عنده في البيت بيصرف منه، عنده دهب كل ما يتزنق في حاجه يبيع دهب ويصرف، هو جايب الدهب عشان يصرف منه، يبقى بيصرف منه زي بالظبط ان هو ايه؟ اتفق ايه هي؟ واخد بالك؟ طيب يبقى عند الكلى او النفقه او كان محرما ففيه الزكاه. طيب طبعا قلنا الحلي ما فيهاش زكاه وعدة الاستعمال، الكلام ده في مين؟ في المراه، انما الراجل اللي لابس السلسله ده لا، انا لاش علاقه، ده محرم عليه ففيها الزكاه. امراه لابسه فوزه ذهب بتاع 3 كيلو ولا حاجه على دماغها، تقول لك لا ده حليه. لا حليه ايه؟ الخوذة دي مش الحليه، يبقى فيها الزكاة. ايه؟ الدرس الذهب ده لو كنت جيت بدري كنت عرفت حكمه. ماشي؟ طيب الامر المحرم هيبقى فيه الزكاة، سواء المرأة لبست ما تحرم يحرم عليها فيها الزكاة، الرجل يلبس ما يحرم عليه فيه الزكاة، أو كان من آلية الذهب والفضة ففيه الزكاة. بشروط الزكاة طبعا بالنصاب وكده. طيب خلاص، حد عنده سؤال في باب زكاة النقدين؟ هو اللي لابس حاجة ضد الضرورة، أنت جايب إمتى؟ حضرتها من الفضة ليه؟ الضرورة احنا قالوا أصلا. احنا قلنا إيه؟ أو كان محرما، يعني احنا ادينا حاجة محرمة قلنا له اعمل الحرام ولا بقى حلفت حقي؟ خلاص يبقى نقول أو كان محرما، حاجة محرمة. طب هو يلبسها للضرورة ما بقتش محرمة بقى. واضح؟ ماشي. ما هو ما فيهاش زكاة أصلا، معدل الاستعمال ما فيهاش زكاة. ماشي طيب. باب زكاة العروض. طيب إذا ملكها، ركزوا معايا عشان ده أصعب شوية من الأهل. ماشي؟ بثلاث شروط، بفعلي، الشرط الثاني، بنية التجارة، الشرط الثالث، وبلغت قيمتها نصابا. ماشي؟ يبقى عندنا ثلاث شروط. أول حاجة بفعله. يعني إيه بفعله؟ في بعض الحاجات في الشرع يملكها الإنسان ولكن ليس بفعله. يقول يعني رغما عنه، زي الارث. مثلا واحد ابوه مات ولا اخوه مات ولا اي حاجه ورث، دي بفعل ولا هو لقى نفسه معاه فلوس مره واحده؟ ليست بفعله، هذا بحكم الشرع، ولن يكتسب هذا المال، ولكنه اخذه حكما حكم الشرع. ساعتها لا كده ايه؟ ده مفروض زكاه، مش شكله زكي، لا مفروض زكاه. الراجل كان مثلا فات عليه كان فاضل يوم على الحول، لا مالناش دعوه، مفيش حول كده. واضح كده؟ يبقى ده طالما ملكه ليس بفعله يبقى ده مفهوش زكاة. زي الارث كده، الارث ليس بفعله. هو اكتسب الارث ده، هو جاب الارث ده الورث ده كسبه، راح اشتغل كسب ارث، ولا هو اللي جاله لغايه عنده؟ اول ما يمسكه دي مثلا يطلع دلوقتي ده فيه زكاة؟ الارث ده اللي هو خد ده عليه زكاة؟ بعد سنة. بعد سنة مسألة تانية. ما بعد سنة دي لسه مسألة جديدة خالص. أنا دلوقتي مش دعوة الفلوس اللي أنت عندك، هو جات له فلوس دلوقتي. تجار جات له فلوس بيدخلها في الحاجات بتاعته ولا لا؟ لما ده مش هدخلها خلاص، دي حاجه مخصوصه كده لوحدها ماشي. طيب يبقى بفعليه خلاص بنيه التجاره، يعني حتى لو مشابه ولكن ليس بنيه التجاره ما فيهاش حاجه. عنده شقه، عنده عربيه، عنده ايه؟ أسهل حاجة ما دون الذهب والفضة، أسهل حاجة رايح معاك أي حاجة ينفع تتاجر فيها. أو التجارة دي أي حاجة، أي حاجة ينفع أنك تتاجر فيها. واضح؟ ماشي. إحنا بنقول إيه نسيتنا؟ بنية التجارة. ماشي، واحد اشترى عربية. مش عشان يتاجر في العربية، عشان يركبها. خلاص ما فيهاش حاجة، كده شقة. عشان يعيش فيها ما فيهاش حاجه، اشترى شقه عشان يأجرها برضه ما فيهاش حاجه. كل ده طالما هو الحاجه اللي اشتراها ليس بنية التجاره يبقى دي ما فيهاش الزكاة. نعم، حتى لو أجرها غير الضرب أجرها هيجي للإيجار هيخش في المال معاه، يبقى عليه نصاب إيه؟ يبقى عليه زكاة المال ينضم إلى ماله. يبقى اللي ريع اللي بيخرج منها إنما الشقة نفسها هتزكيها؟ هتقوم الشقه نهايه السنه وتقول الشقه دي قيمتها مليون جنيه يبقى هطلع 25000 ولا مش ايه؟ ما دي مساله ثانيه بقى، ما هو شاريها عشان يبيعها، اللي هو اشتراها في التجاره دي فيها الزكاه. واحد اشترى عربيه عشان يبيعها، فضلت العربيه عمال بيعوضها، فضلت العربيه عربيه فرقت سنه، بعد سنه قاوم قيمتها عشان يطلع الزكاه. طبعا اشتراها في التجاره، واضح؟ انما هو اشتراها ليس في التجاره اصلا، ما فيهاش زكاه. واضح الكلام؟ الذهب والفضة دول أصل الباب أصلا، زي ما بقول عروض التجارة، وقلت الزكاة النقدين، زكاة النقدين في الذهب والفضة دول كانت في الباب الأولاني. زكاة النقدين. حتى لو التجارة برضه؟ مالهاش علاقة بالتجارة، الذهب والفضة لوحده من غير تجارة عليه زكاة، واحد خد عنده كيلو ذهب في البيت، ما بيتاجرش فيه. بيتكلم من الذهب والفضة والتجارة. ما هو الاثنين حاجه واحده، الاثنين على 2.5%. المساله دي تظهر امتى؟ لو اسمه ده الانعام مثلا والذهب والفضه. يعني لقاء الانعام دي مثلا بتاجر فيها اطلع زكاتها جمال ولا اقومها واطلعها عروض تجاره؟ تيجي المساله كده. انما الذهب والفضه وعروض التجاره هي حاجه واحده. في الاخر بتطلع قيمه وفي الاخر بتطلع 2.5، فرقت ايه؟ انت فهمت قصدي؟ مفيش اي فرق خالص بين عروض التجاره والذهب والفضه، في حاجه واحده. في انك تخرج القيمه وان هي نفس النصاب ونفس الحبل والاحبال كلهم حاجه واحده. واضح؟ فمش هتفرق. المساله الثانيه بتاعت زي بين عم قلنا ان فيها خلاف. طيب يبقى ثاني حاجه بفعليه. اول حاجه بفعليه، ثاني حاجه بنيه التجاره، ثالث حاجه ان تبلغ قيمتها نصابا، يبقى ايه؟ تعدي النصاب. كده يبقى يزكي ايه؟ قيمتها. سأجيب منها في الأول خالص إن هو مذهب الجمهور إن هو يخرج القيمة ولا يخرج من العروض، وإن الخلاف في المسألة. ماشي؟ يبقى الثلاث شروط دول أن يملكها بفعله، أن تكون بنية التجارة، أن تبلغ القيمة النصاب، يبقى ساعتها يزكي إيه؟ يزكي القيمة. ماشي؟ طيب. فإن ملكها أو ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل له. طيب إن ملكها بإرث، يبقى الصورة الأولى إن هو إيه؟ ملكها بإرث. فإن ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش زكاة. طيب قال لك فإن نواها للتجارة، جات فلوس نواها للتجارة، الإرث ده جاله 10,000 جنيه. حلو؟ مش 10,000، 100,000. ماشي؟ طب نواها للتجارة. سؤال جاي خلاف كبير أوي. نوى ان الارث دي هتبقى للتجاره، دخلها بقى مع فلوس بتاعت التجاره ولا لا؟ قال لك لا، النيه لوحدها لا تكفي. يعني مجرد ان هو نواها ما يكفيش، لازم الفعل، يدخلها في التجاره فعلا. واضح الفرق؟ انا النهارده جالي مثلا يعني 100,000 مثلا، واحد جاله 100,000 جنيه مثلا ارث. حلو؟ وبعدين بعد ما جات له قال لك كويس يعني ايه؟ خلاص انا 100,000 دول هخليهم للتجاره. هل مجرد ان هو نوى كده بقت 100,000 خلاص كده دخلت مع تجارته وزكيها معاها؟ افرض قال كده وقعد يفكر في الموضوع، طب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اعمل شهر اثنين ثلاثه؟ قال لك لا مش عامل. أو مش عامل دخلها بعد 3 شهور. يحسب بقى ان دي دخلت من 3 شهور ويحسب انها دخلت مش عارف لما قال. هنا قال لك مجرد ان ما تنفعش، لازم يكون في فعل. دي طبعا مش تفرق في الفلوس، بس تفرق في ايه؟ فلوس عمر فيها هاي شوية شقق. حد يقول الشقة؟ بقول لك اهو واحد ايه؟ شقق، واحد نوى انه يبيع شقة. جات له شقة نوى ان هو يبيعها. تعالوا طبعا في كاسات والشقة بتشقق ما بتتباعش، بس هو نوى ان هو يبيعها. حلو؟ وعدى شهر واثنين، سنة واثنين، واخد بالك؟ وايه؟ وما باعهاش وما عرضهاش للبيع برضه، خلي بالك، هو بس ناوي ان هو يبيعها. على المذهب ما عندوش زكاة. أي بقى القول الثاني قال لك لا بالنية، مجرد ان هو عامل حسابه ان هو هيبيع يحسب من ساعتها، بعد سنتين عايز زكاة سنتين. ماشي؟ القول بتاع الموجود في الزاد هنا ان النية وحدها لا تكفي، لان الاصل الحاجات دي للقنية زي ما يقول ان هو يقتنيها. فكون ان هو عايز يغيرها من القنية دي الى التجارة لا يكفي النية، النية اضعف. عايز حاجة معاها. لو هو مثلا نزل وحط إعلان الضرايب وعرض الحاجات دي وقعد يشعر فيها قال كده فعل فعل. خدت فلوس حطها في التجارة بتاعته كده فعل فعل. كده خلاص بقى كده شبهت بنية التجارة بقت بفعل التجارة. يعني فعل الفعل ولكن النية وحدها لا تكفي على القولين. واضحة المسألة كده؟ طيب طبعا المسألة دي بتسأل فيها كتير الناس كتير بتشتروا شقق تلجوها زي ما بيقولوا خلوها عنده ايه؟ عامل حسابه ان هو هيبيعها. واخد بالك؟ فعلى القول اللي هو بالنيه بس بقى بعد 10 سنين على زكاة 10 سنين. انما على القول اللي هو يعني من ساعة لما يعرضها يحسب. ساعة لما يفعل أي فعل. واضحة؟ حتى هو لما يعني لازم يبتدي بعرضها. يعني بص أنا ما عنديش مختار من الشيخ بصراحة ولكن إيه؟ خلينا على قول المبني إلا إشعار آخر. ماشي؟ النية نفسها لا تكفي. والشيخ عامة قعدت معاك كتير في المسألة دي. في الغالب ما رضحش يعني لم يرجح في النهاية كما مرة يعني وإن كان ظني إن هو كان أميل شوية للقول الناس بتاع المبنى ده ولكن الترجيح فيها كان صعب شوية. الترجيح صعب ليه؟ لأن برضه في حاجة تانية بتعارض هذا الأمر، حق الفقراء. إحنا كده بنقول إن مش هندي الفقراء حق، فلو هو حقهم فدايما كده في الزكاة يقول لك الحاضر الفقير الحاضر الفقير، فتحضر الفقير بنحسب من النية. ولكن هو الرجل لم يفعل شيئا بعد والنية أضعف يعني، فيتنازع عن الأمر إيه؟ شيئين كده يعني إيه؟ مش من السهولة الطبيعية في نفس هذه الأمور. طيب ماشي، يبقى إيه؟ فمن كان بإذن أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، لم تصل للتجارة. لم إيه؟ لم تصل لها التجارة. تنتصر لها زكاة؟ ايوه ايوه ما لها زكاة. وهي ما تاخدش ممكن تكون تصل لها تصل للتجارة، لا تكون هذه التجارة. الاثنين مش واحد. التجارة ماشي التجارة يعني اصل هي خاصة ما بقاش تجارة. كتاب ايه ده؟ ماشي. فلو اتفضل. محل ملوش علاقة بالموضوع، محل تجيب عشان يبيعه. يعني هو جاب محل وجاب فاترينا عشان يعرض فيها حاجه، فاترينا دي برضه يقومها؟ لا، حاجات البضاعه نفسها دي بضاعه، انما المحل مش بتاعه اجرت او حتى شاريه بس مش شاريها عشان يبيعه. انت واخد بالك؟ لا، البضاعه دي نفسها اللي هو بيبيعها جوه المحل هي دي اللي دخلت التجاره. واضح؟ ماشي؟ طيب. طيب نستثنى، هو لما نستثنى هنا ممكن نستثنى اشياء. ايه السؤال بتاعك بقى؟ الحلي، بس بصوره ثانيه بقى، الحلي ده وده معدل التجاره، ده بقى عدته للتجاره ما عدتوش للتجاره خزنته عندك، ده عايز زكاه الا في حاله الاستعمال والنهي. ولكن جبت ذهب ده عشان تقتنيه، مش عشان تبقى واحده جابت ذهب عشان مش عشان تلبسه، ولكن ما حوشاه، لا ده فيه الزكاه. الذهب يكون على اصل قيمه الذهب ولا تمام ولا هو كسبه منه؟ مالهاش علاقة بالمكسب، الذهب لوحده عليه الزكاة. يعني لو هو بيكون أصلا على أصل القيمة ملهاش دعوة كمان عوضه بس مثلا بكام مثلا كام مسألة تانية بس مثلا؟ أنا بتكلم عن التجارة بالذهب. التجارة بالذهب. التجارة بالذهب مالها؟ دي فيها زكاة. زكاة على أصل الذهب بس. يعني على أصل الذهب. يعني دلوقتي أنا بعت ذهب وبكسب منه. أنا بكسب على ربح. بيدخل معايا. أنت ربح تاني أنت ما أنت رجعت أول درس. قلنا إن ربح التجارة بيدخل مع التجارة. والنتاج السائمة يدخل مع السائمة في الزكاة. فربح التجارة يخش مع الأصل بتاعه في زكاته. أنت عدت التاجر طول السنة بدأت 100,000 نهاية السنة بقى عندك 150,000 56,000 في النص مش هتزكي 100,000 هتزكي 150,000 ده سؤالك؟ يعني حاول لو هو حط 100 وخطر التجارة فعلا يعني مثلا هو الشقة قلع على 100 التجارة خلاص ماشي الشقة عرضها للبيع ويبيعها يعني لو حاجة بس مختلفة شوية مش تاني شقة بتحاول تضيع الكسب من وقت يعني حاجة مختلفة بس دي مثال لو هو بيدرس مثلا قماش هو أصلا من تاجر قماش حط القماش مع القماش بتاعه ابتدى يتاجر فيه. حاول بقى يتحسب ان انت على قديم ولا على جديد. حط بص موضوع الحبل ده كان في قول عند الشافعيه ان هو لو يتميز يميزه ان لم يتميز يخش على حوض التفصيل بتاعه. لو هيعرف يميزه يميزه. لو مش هيعرف يميزه يخش بعد كده. ماشي الكلام ده كان فيه قبل كده على فكره. طيب ماشي. طيب الحلي بقى بالذات بيقولوا ان الحلي الذهب والفضه ده لوحده بيسموه مال نامي بنفسه يعني ده مش محتاج انك تنميه ده لوحده بيغلى وفضه لوحدها بتغلى فده ده لوحده هو نفسه بينمي نفسه انما الحاجات الثانيه جبت اثواب مش هتجيب فلوس غير لو بعتها واشتريت انما الذهب والفضه مال نامي بطبعه يعني هو بيجيب فلوس من غير ما يحرك هو عمال بيغلى كده لوحده مش عارف انما العروض عشان تكسب منها لازم تبيع وتشتري وتبيع تاني وتشتري تاني انما الذهب والفضه لا بيه ايه بيزيدوا لوحدهم طبعا وقد يخص طبعا ما نفس يعني ايه الاصل فين وما مال نام بنفسه فده ما يحتاجش ان انت ايه تعيد التجاره لا مجرد ان انت كنسته فهذا فيه الزكاه ماشي طيب وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورد طيب مسألة برضو مسألة خلافية قبل الأذان بخمس أحد يقول مسألة دي مسألة خلافية برضو من أهل العلم بماذا يقوم عروض التجارة دي تقوم ذهب وتقوم فضة فرق غير طبيعي جرام الفضة كام دلوقتي هل يعرف 6 جنيه ولا كام فرضا 6 جنيه ماشي ذهب 340 جنيه 24 ماشي اضرب 85 340 يجي لك قرب ال 30,000 ده مصاب ايه؟ الذهب ثاني 6 جنيه 600 جرام نتكلم في قد ايه؟ 3600 جنيه تبقى مصاب الذهب 30,000 والفضه 3600 طيب نقوم بقى على الفضه ولا على الذهب؟ ايه؟ على حسب ما فيش حد قال يعني كده يعني اسمع بس المسألة أهو. قول هنا بتاع المال بيقول إيه الأحظ. يعني الأغلى مش الأغلى، الأحظ للفقراء. أيوه اللي هو نصابه أقل عشان تدفع الزكاة. يعني يبقى كده الفضل. يعني اللي عنده 4000 جنيه هيزكي. إنما لو على الذهب مش هيزكي. لكن في العصر يعني عشان كده قال الاحظ ممكن في عصر من العصور تبقى الفضه غاليه يبقى مصاب الفضه اعلى بس انا عم بقول ده يبقى الاحظ للفقير اللي هو يبقى فيه الزكاه من الاخر ده قول الايه؟ المال المساله دي مش فاهم يعني الاحظ ده افضل للفقير الفقير افضل للفقير اللي هو الراجل زكي ولا ما يزكيش؟ زكي افضل ان هو يزكي اصلا اه بس هو هيفضل لغايه 30,000 ما يزكيش اصلا واضح؟ ايه؟ تقوم عروض التجاره؟ كم عروض التجاره دلوقتي؟ احنا سجلنا عروض التجاره. نشوف قيمتها. تيجي بعد سنه تشوف البضاعه اللي عندك قيمتها قد ايه؟ وتخرج قيمتها. واضح؟ ماشي يا ابراهيم؟ ماشي ما بقول لك بس هي القصه ان انت عندك مسافه ما بين الايه؟ النصابين، المسافه دي لو قلنا على الذهب محدش هيزكي اصلا، حتى لو واحد يعني عدد قليل بس كتير كبيره يبقى مش عدد قليل ولا حاجه، مش واخد بالك. ما انت لو معاك 30,000 واخد بالك هتطلع 30، هتطلع برضه ربع قشهم مش تفرق ايه انت كده تطلع قش من القيمه مش تفرق، انت الذهب بتقومه هيبقى كذا تحط عقومات يبقى كذا، ففي الاخر لو عندك من الذهب كتير يوصل 30,000 تطلعه ذهب او فضه مش هتفرق، ما هي ايه واضح يبقى ده ايه الحظ الفقير. طيب قبل التاني ننظر لاهل البلد، البلد دول اهل الذهب ام اهل الفضه؟ وده كان لغايه على 100 سنه لورا كان معروف، ما هي مصر كانت تتعامل بالذهب. عندك البلد زي اللي هي بتتعامل بالدينار دي بتتعامل بالايه؟ بالذهب. في بلاد لغايه دلوقتي عملتها حتى الدرهم، بلاد اللي بتتعامل بالدرهم دي كان اصل ايه؟ عملتهم كانت ايه؟ الفضه اللي هي الدرهم. يبقى البلد لو هي اصل تعاملها بالذهب تقاوم على الذهب، بلد لو اصل تعاملها على الفضه تقاوم بالفضه. ماشي؟ يعني ده قول تاني وقول برضه ايه؟ الظاهر هو الراجح من جهه الفتوى، ولكن من اراد ان يحتاط فالاحتياط اولى، اللي يقدر يحتاط يعني ويطلع على الفضه عشان يخرج زكاه ويخرج من العقده يقينا يعني ده حسن ما فيش حاجه، ولكن الفتوى الله اعلم مثلا في مصر هنا لا التقويم على الذهب. وبرضه برضه نظره ثانيه من الشيخ الفن زمان برضه ان انت لو هتنظر الى حظ الفقير، لو قلنا مثلا ان هو الفضه 3,500 مثلا، هل اللي معاه 3,500 في بلدنا ده ده غني؟ ده يسمى غنيا يعني انت عايز زكاه اصلا. فهي برضه لو هتبص ان هي حظ الفقير، ما هو اصلا اللي معاك فلوس دي ده ممكن يبقى فقير فعلا. ما هو معاه يعني اللي معاه 3,000 جنيه ونص فايض عن حاجته ده، ده يسمى غنيا؟ ما ينفعش نقطع يعني ما ينفعش نقسمها كده اصلا. ليه؟ عشان القيم دي حضرتك في القيمة توقيفية. ما تتكلمش على القيمة، احنا بنتكلم احنا نقيس على الذهب ولا على الفضة، ما تتكلمش على القيمة دلوقتي. أنا بتكلم على اللي معاه ما يوازي نصاب الفضة. هذا يسمى غنيا؟ رأيي إن النصاب ده توقيفي. ما فيش 6 نصاب. انا بتكلم على ايه؟ اللي يبلغ النصاب دلوقتي، اللي يبلغ النصاب خلاص تم النصاب دلوقتي. ماشي؟ الزكاه دي على الغني ولا على الفقير؟ على الغني. طب لو وصلت ان اللي مع اللي معاه النصاب الفضه ده فقير، بقول له طلع زكاه. فهمت المشكله فين؟ واخد بالك؟ ولكن القولين معتبرين يعني في المساله فيها يعني الخلاف فيها معتبر. واخد بالك؟ مشروع احنا قلنا في الاول خالص ان نصاب المال 30,000 وده ليه علاقه بالموضوع ده؟ بأنهي موضوع؟ هو اللي هو يعني انت قلت مين ايه؟ ايه؟ يعني هتقول نصاب المال 30,000 صاب الذهب 30,000 مش المال، الذهب. الذهب 85 جرام ذهب يعملوا 30,000 و200 درهم فضه يعملوا 3,600 او 3,500. قول بقى عايز تقول ايه؟ فلوس لو هنقول على الفتوى ان زكاة اهل مصر على الذهب يبقى اللي عنده اقل من 30,000 ما يزكيش. اللي عنده الاحتياط اللي عنده اكثر من 3,000 جنيه 600 يزكي. واضحه كده المساله؟ عندك حاجه ثانيه هنا؟ هي الكنود زي الذهب والفضه زي عروض التجاره كل حاجه عامله. الدرهم كم؟ تقريبا قلت بالثلاثة مش كده؟ بقول لك يعني قالوا تقريبا 595 جرام فضة. جرام الفضة أنا فاكر كنت فاكر كان فضة كان 6 جنيه 10 توصل كام؟ 10 إيه؟ دي في الموضوع لا مش 10 أبدا. الاحتياط ماشي، إنما الفتوى على إن أهل مصر هم أهل ذهب أصلا فدول يقاوم مالهم بالذهب، ولكن من أراد أن يحتاط فله الاحتياط والتورع. ماشي؟ إيه تاني؟ طيب. ولا يعتبر ما اشتريت به. دلوقتي العروض دي ما يعتبرش اشتريت قد ايه؟ يعني هو بيتاجر اشترى بضاعة، عارف البضاعة هتغلى، اشتراها ب 30,000، حكالنا عنده سنة، البضاعة دي بقت قيمتها 50,000. ما تزكيش على 30، ما هوش انا اشتريتها ب 30، لا، قيمتها دلوقتي قد ايه؟ يبقى هو اشتراها قد ايه؟ مالناش دعوة. تيجي من نهاية الحول تقوم البضاعة اللي عنده، سواء بقى قيمتها عدت، قيمتها نزلت، مش هتفرق معاه. بقيمتها في نهاية الحول قد ايه؟ يعدل عليها الزكاة. واضحة؟ المسألة واضحة كده؟ يبقى اللي هو اشترى كده ملوش قيمة. إنما الوقت اللي هو فيه القيمة وقت وجوب الزكاة يبقى هو ده اللي يخرجه. طيب، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بناه على حوله. لو جاب العرض ده، العرض التجارة ده بنصاب من أثمان، يعني اشترى القماش بذهب أو ذهب بقماش أو قماش بفضة أو ذهب بفضة، كل ده مش فارق معانا. ذهب بفضة فضة ذهب، كل ده مش فارق معانا. من زي ما قلنا كلهم يعملوا معاملة الجنس الواحد. دي بقى غير بناء على الحولين، يعني إيه؟ أكمل، يعني ما يعيدش الحول من الأول. ليه؟ عايز أقول المسألة دي إن في مسألة قبل كده قلنا لو ابتلغه بغير جنسه يستهلك الحول. يعني إيه؟ عنده جمال ومعدية وبيدفع عليها زكاة الإيه؟ بقيمة الأنعام. راح مغير الجمال دي شاري باعها وبقى معاه فلوس. يبقى كده ما يكملش بقى الحول زي بقيمة الأنعام، لا، ينقطع الحول ويبدأ حول جديد زكاة مال. يبقى لو غير الجنس لجنس آخر ينقطع الحول. إنما عروض التجارة أو الذهب والفضة التلاتة مع بعض يدوروا كده مع بعض، يبقى إيه؟ يبني على الحول. أي حاجة فيه يشتريها يكمل الحول بتاعه اللي ما عملش أي حاجة. اتفضل. الحول باع كل معاه ما فلوس، طب ما خلاص باع ايه؟ معاه فلوس، باع كل معاه فلوس دي تعاقد فيها كلام جديد ولا باع بحاول يصرف؟ دي باع حضارة. باع ايه؟ باع يعني؟ باع دي، واحد باع حاجة وخد حاجة. خلاص بقى زي ما عندنا يكمل برضه، باع بشغل يدفع الزكاة. احنا قلنا عروض التجارة ماشي تجارة، هو صفقة معاه، صفقة معاه مبقاش قفل يعني. ماشي باع معاه فلوس. بس هو مش تجارة يعني. ماشي باع معاه فلوس، صح؟ فلوس دي مش عايزة زكاة؟ يبقى فلوس دي ده ذهب وفضة بالظبط. فلوس يعني واحد شال عنده في البيت 100,000، يقول لك لا ده فلوس زكاة، ده مش ذهب وفضة، لا في يبدأ كمل كمل بعد شهر يدفع الزكاة. ماشي؟ بين بنود وذهب. أما يتبدلوا بقى لو بجنس تاني بقى، لو باع معاه فلوس كان فاضل شهر على الحول وبغير حيلة اشترى فيهم كلهم جمال ليس بنية التجارة، يبقى ثانية انقطع الحول. لو بنية التجارة ما عملناش حاجة. واضح؟ هنخش خلاف بقى، المسألة دي كلمة فيها. هل لو الحاجات اللي هي ورد فيها نص بخصوصها في انه يخرج من اعيانها ونواها للتجارة، هل يزكيها زكاة تجارة ام بهيمة انعام؟ هنخش في الخلاف. لو بهيمة انعام هتبقى حول جديد. لو بيبقى معاك حول جديد. لو تجارة ما عملناش حاجة. ما عملناش حاجة. إنما لو هو فرضنا عشان كده بقى الكلام خالص إن هو اشترى جمال لي يقتنيها. كده حول جديد خلاص، خلص كده حول الأولاني خلص. اشترى زرع. زكاة زروع ثمار مالهاش علاقة بالأولاني، الموضوع ده. زرع زروع غير التجارة. زروع لو هو اشتراها. لو هو اشتراها، اشتراها لي هو. ايوه ايه هو ايوه ايوه بقول لك بقى لو معدل التجاره هنخش في خلاف. انا ببعد عن سؤال في خلاف. لو اشتراها هو مثلا لاهله او لاهله ما حدش يشتري زرع من خلال. لا ليه؟ مين اللي قال واحد عنده عيله كبيره وكل حاجه واشترى مزرعه عشان ياكلوا منها عشان الاكل كله ملوث خد هرمونات ومش عارف ايه؟ لا قال لك اشتري ارض انا وايه وازرعها واكل الايه؟ العيله بتاعتي. يبقى ده كده حول جديد. حول جديد. ماشي. انت ما بقاش محاول. الله يغفر. ها. طب لو هو اشترى جمال لنفسه؟ يعني ايه اشترى جمال لنفسه؟ جمال. جمال ماشي. بعد ما فات بقى شهر اللي هو فاضل له شهر عشان يبقى مثلا في نفس النقطة دي لو عدى الشهر ده يبقى هو كده ما عندوش زكاة عشان هو جاب الجمال دي لنفسه. بعدها بقى راح ناوي ان انا خليتها تجارة بقى. يبدا حول جديد من اول ما يوصل. حول جديد ده قبل ما يخلص هو حباية. لو حيلة كل كلام ده ملوش قيمة. لو حيلة يحتاج عشان ما ينفعش الزكاة قبل كل حول يروح يتغير. لا في زكاة.